السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. كيف حالكم أيها الأحبة؟ بسم الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته من بيروت ومن وهران. الخلطة البخارية، ما في خلطة بخارية اليوم. اليوم ما في خلطة بخارية ما شاء الله. وقت افطارنا من بريطانيا، سفيان من بلجيكا، من الأردن ما شاء الله. أنا أنتظر يجتمع الأخوة من كندا، من الجزائر. ننتظر يجتمع الأخوة حمزة من المغرب، إياك الله، حتى نبدأ إن شاء الله. من النيجر ما شاء الله، من بلاد الشام، من السعودية. إنا نحبك، أحبك الله الذي أحببتنا به. من فنلندا ما شاء الله يفطرون الآن، حتى ما أعرف وين موقعها فنلندا. من الجزيرة الفراتية، من نيجر، من قطر، من المغرب، من تركيا. حياكم الله ويحب جميعا، حياكم الله. من سوريا حياكم الله. خلنا نسأل قبل أن نبدأ. احنا قلنا أمس رأيت بلالا جاء بعنزة فركزها. ايش معنى عنزة؟ ما معنى عنزة؟ ماليزيا ما شاء الله. يقول لك الصومال كثير يتابعون، ولا تشرف بهم جميعا. اي نعم، عصا قصيرة، احسنت. عنزة عصا قصيرة، فركزها اي غرزها. زين. الا ان يتغمدني الله بفضل ورحمة. يتغمدني، ما معنى يتغمدني؟ يتغمدني أي يسترني. أحسنت. إلا أن يسترني. أحسنت. في ناس ما شاء الله مستعجلين، قال الشيخ أبدأ أبدأ، خل شوية يحب نعطيهم دقيقتين ثلاثة عشان يبدأون. أنزل. ما معنى طيارة؟ طيارة لا عدوى ولا طيارة ولا هامة ولا صفر. أي الطيارة التشاؤم بالطير. أنزل. ولا هامة شوي طويل. ولا صفر، ما معنى صفر؟ ما معنى صفر؟ أي يعني إيه تشاؤم بشهر صفر، وكلها فيها تشاؤم، يعني طيارة وهامة وصفر كله تشاؤم بأمر يعني. ما شاء الله ما شاء الله. يعني أتمنى يكون من غير تجاوبون، من غير مذكرة حتى. ذي الإجازات، من أحب أن يأخذ إجازة، فكل من شارك معي في هذه الحلقات وفي قراءة هذا الكتاب نجيزه إجازة متصلة السند مني إلى المصنف رحمه الله، ومنه إلى الإمام البخاري رحمه الله. زين. حياكم الله. زين خلنا نبدأ حتى ندرك الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، وقفنا عند الحديث رقم 242 عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم غرس غرسا فأكل منه إنسان أو دابة إلا كان له صدقة. زين. أي واحد شخص مسلم يغرس يزرع فأكل منه إنسان أو دابة إلا كان له صدقة، يعني يجد أجر الصدقة. حتى أي شخص، حتى لو دابة، حتى لو إنسان يأكل من هذا الغرس أنت لك صدقة. إنزين سؤال، إنزين هذا الإنسان لو كان كافرا هل يجوز لي أنا، هل أيضا أجد أجر ذلك؟ إنزين نعم صحيح، إنسان مهما كان، ما قال مسلم فأكل منه مسلم، قال إنسان حتى لو كان غير مسلم لك أجر الصدقة. ولذلك الصحيح أنه يجوز التصدق حتى على الكفار، الصدقة تجوز الصدقة على الفقراء سواء كانوا مسلمين أو كفار، أما الزكاة فلا تكون إلا للمسلم. إنزين ولو كان عندك مسلم وكافر فتقدم المسلم لحاجته من باب الولاء للمسلم، لكن عموما يجوز الصدقة على الكافر. إنزين فكتبوا إنسان ولو كافرا، قال دابة اكتب على ظللوها ولو طيرا. وفي حديث أصلا لفظ آخر، ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له بصدقة، هذا لفظ آخر أشمل شوية. وفي هذا الحديث ممكن تكتبون الفائدة فيه التنويه بقدر من الأجر يحصل له الأجر بعمل الخير وإن لم يكن قاصدا له عينا. سبحان الله، هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، يعني اللي بيغرس أو بيزرع إنزين فبيطير، كم هذا الزرع كم فيه من حشرة من دودة من طير من بهيمة، هذا يستفيدون من هذا الغرس والزرع ويأكل منه. فأنت ما قصدت أنك كل واحد نويت أن تطعم كل هؤلاء، لكن لك بذلك صدقة، فأي عمل خير سويته أنت طيب وكنت مو قاصد فلان وعلتان لأشخاص معينين أو ناس، بس سويت عمل خير، فهذا ما وصل هذا الخير إلى أحد سواء كان من يعني من البشري أو من البهائم أو الطيور وكذا، أي شخص يستفاد منه فتؤجر على ذلك، وهذا من رحمة الله. عن جرير بن عبد الله عن النبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا من لا يرحم لا يرحم، هذا حديث عظيم. وأيضا هنا يعني المعنى من لا يرحم الخلق لا يرحمه الخالق، وهنا أيضا عام يعني الخلق سواء من لا يرحم يعني جميع الخلق سواء مؤمن أو كافر أو بهيمة. في لفظ آخر ارحموا من في الأرض يرحمكم، أو وأخرى يرحمكم من في السماء، فهي معادلة بسيطة، من لا يرحم لا يرحم، ما ترحم الخلق لا يرحمك الخالق، أردت أن يرحمك الخالق ارحم من في الأرض، هذا المعنى. زين حديث عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زال يوصيني جبريل بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. زين ما زال أي استمر جبريل يوصيني بالجار، ما زال أي استمر جبريل. طيب ما زال يوصيني جبريل بالجار أي من قبل الله، يعني جبريل مجرد هو يعني رسول من قبل الله تعالى إلى رسل الله، فهو مجرد يبلغ، فهو الوصية الحقيقية هي من قبل الله، حطوا هذه. حتى ظننت أنه سيورثه أي يجعله مشاركا في قسمة الميراث. إلى هذا يعني بينك مدى يعني حجم حقوق الجار. طيب عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي، ضللوها أهدي يعني أعطي هدية. زين لحظة يا جماعة، قال إلى أقربهما منك بابا، يعني حق الجار أيضا درجات، فالأقرب هو الأولى من الأبعد. والله أعلم. حديث 246 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل معروف صدقة. يا الله شنو أعظم يعني حديث من هذا، كل معروف صدقة. كل معروف يعني معروف كل ما حسنه الشرع، كل شيء يراه الدين حسنا فهو معروف، كل شيء فيه خير وفيه فائدة وفيه نفع يعتبر صدقة منك. فليس هذا يعني إخراج، يعني ممكن تكتبون كل ما يفعله المرء من خير يكتب له به صدقة، وهذا إخراج يعني توسيع دائرة المفهوم النمطي للصدقة. المفهوم النمطي للصدقة أني أخرج من جيبي مالا وأعطيه، يعني عبالا أكثر نظرا أن هذه الصدقة، لا، تبسمك في وجه أخيك صدقة، هذا يعني نوع من الصدقة. زين، تعين الرجل في دابته فتحمله عليه، هذه صدقة. تدفع مال لمكروب، هذا صدقة. تدفع هم عن مهموم، صدقة. تسد عنه جوعا، تطرد عنه جوعا، صدقة. تطعم الإنسان، صدقة. تكف الناس عن شرك، هذه صدقة. وهذا يا هذا اللفظ بشكل شامل، قال كل معروف صدقة، كل شيء فيه نفع صدقة يعتبر. تخيلوا يا جماعة، كل شيء فيه نفع وفيه خير، سبحانه. يعني مثلا لو أنت واقف مع شخص زين وسقط قلمه مثلا، أبسط مثال يعني، سقط قلمه فأنت تسارعت شلت القلم وعطيته إياه، صدقة. يعني هذه الشيء قد احنا نسويها عفويا، لكن هي صدقة لأنك تسويت معروف، وهذه صدقة. فشوفوا حجم الصدقات إلى الناس. يعني أنت كثير من الموظفين مثلا في الدوائر الحكومية يجون ناس مراجعين، يا أخي تعامل معهم بمعاملة حسنة، هذه صدقة. تيسر أموره، هذه صدقة. تبتسم في وجهه، صدقة. تعجل له معاملته، هذه صدقة. أنواع من الصدقات نحن نحرم منها للأسف الشديد، لأن مفهومنا ضيق للصدقة. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خيرا له من أن يمتلئ شعرا. حطوا ظللوا جوف وقيحا. لأن يمتلئ جوف أحدكم، المراد بالجوف هنا ما جوف به القلب، لأن القلب هو اللي ينشغل يمتلئ بأمر دون آخر. فالمقصود بالجوف هنا القلب. قيحا هو القيح معروف هو الصديد، الصديد زين، الصديد الذي يسيل من الدمل أو الجرح، هذا يسمونه قيحا، شيء يعني واحد يستقذره. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن كون قلبك يمتلئ بالصديد وبهالقاذورات أفضل من يمتلئ شعرا. فهذا ذم للشعر. هل معقول أن الشعر لهذه الدرجة من المذمة؟ قال العلماء في تفسير هذا الحديث وفي مثله أن هذا ذم، وضحوها كتبوها، هذا ذم لمن يبالغ في الإقبال على الشعر والانشغال به على حساب ذكر الله تعالى والقرآن. يعني أن شخص واحد ينشغل بالشعر انشغال على حساب ذكر الله تعالى وعلى حساب القرآن وعمل النافع، هذا هو المقصود. وليس الشعر على عمومه، بل أن حسان بن ثابت شعر النبي عليه الصلاة والسلام بشعره، دافع عن النبي عليه الصلاة والسلام، كان يقول له: أهجهم وروح القدس يؤيدك. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الغادر يرفع له لواء يوم القيامة، يقال هذه غدرة فلان ابن فلان. حديث واضح، يعني الذي يغدر ولا يفي بالعهود ويكذب على الناس لن يفلت في الآخرة، فالله تعالى يعني يرفعه له لواء يوم القيامة، وحتى ينادى أمام الناس: هذه غدرة فلان ابن فلان. وهذا الحديث ذكر في من بعض فوائده أنه فيه رد على من زعم أن الناس يدعون يوم القيامة بأسماء أمهاتهم. أنا مرة واحد سألني بعد، قال لي: شيخ، هل صحيح أن يوم القيامة ينادى الناس بأبناء بأسماء أمهاتهم؟ قلت: كيف يعني؟ يقال مثلا فلان ابن يبون اسم أمه، مثلا فلان ابن مريم، فلان ابن زينب، فلان ابن رقية، فلان ابن أحلام، فلان ابن، وقلت ليش ينادون باسماء أمهاتهم وين أبائهم يعني؟ فكان شيء غريب. وجدت أن ابن بطال من علماء السابقين ذكر هذه المعلومة أن هذا غير صحيح، والدليل أن هذه أن ينادى باسم أبيه، غدوة فلان ابني فلان، ما قال فلانة، ما نادى باسم أمه يعني. ما هذه الناس يا جماعة يشوفونك أحاديث وروايات، ما هذون يخترعون يا أخي، يخترعون لك أشياء جديدة. طيب، الذي يسير من الجرح، قلنا الصديد، لما قلنا أحدكم قيحا، القيح هو الصديد الذي يسيل من الدمل والجرح، واضح يعني. يلا أنت واحد يقول كنت مصدقها بعد، يلا جاكم حديث الآن، حتى لو أنا يقول لكم هذا كلام ما في داعي تقولون قال الشيخ الحسيني، تقولون في صحيح البخاري حديث أن الغادر يرفع لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان ابن فلان، ما في ابن فلانة، ما في. فدائما خلوا أدلتكم الآن قوية، ولذلك يقول الشافعي من يعني من حفظ القرآن على قدره، ومن حفظ السنة، اللي يحفظ القرآن الله تعالى يعلي شأنه بين الناس، إن الله لا يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. ولما تحفظ السنة تقوى حجتك. كيف؟ لما واحد يكلمك تقول له صحيح أو تقول له غير صحيح، ولما تقول له غير صحيح تقول قال النبي عليه الصلاة والسلام كذا وكذا، فما عنده شيء. شيء يقول لك بيقولك كلام فوق النبي عليه الصلاة والسلام، بيقول له قال مثلا شيخنا وقال إمام المسجد، يقول له من إمام المسجد ومن شيخك؟ أقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح البخاري، تقول لي قال شيخك وسمعت وجاني برودكاست في الواتساب؟ لا، أنت هنا تقوى حجتك إذا عرفت حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. زين، عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أن أحدكم خبثت نفسي، ولكن ليقول لقست نفسي. ما معنى هذا الكلام؟ هذه يا جماعة عناية الإسلام بالألفاظ والمصطلحات، يعني عناية، لأن يا جماعة والله تؤثر في النفس. من عناية الإسلام حتى ألفاظك يهذبها لك. إذا أنت يوم من الأيام، ما معنى يعني لقست؟ خل ظللوا لقست، ما معنى لقست؟ لقست أي حصل لها الكسل والخمول، لقست أي حصل لها الكسل والخمول، وهي بمعنى خبيثة، خبثت. لقست نفس معنى خبثت، خبثت. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كره لفظ الخبث، فهمته؟ لقست معناها أن النفس أصيبت بالكسل والخمول والفتور، وهي بمعنى خبثت. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كره لفظة خبثت. ليش؟ لأن لبشاعة الكلمة، يعني الخبيث كلمة بشعة. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. فكلمة خبيث يعني كلمة بشعة قبيحة. وأيضا ذكروا أن من استعمالات خبث أيضا الخبث الباطل في الاعتقاد، لما تقول اعتقاد هذا حسن واعتقاد هذا خبيث، فالخبيث يستخدم حتى فيما خبث من الاعتقاد. واعتقاد المسلم في الأصل اعتقاد طيب، هو فقط نفسيته مو زينة، لما تقول له خبثت زين بشعت، هذه كأن تطلق هذه الكلمة حتى على خبيث الاعتقاد. فبالتالي سلم كره هذه اللفظة وقال استبدلوها بأي كلمة أخرى، لقست أو حتى أخرى. الآن يمكن لقست غير مستخدمة، لكن ممكن تقول والله كسلت نفسي، خمولت نفسي، فترت نفسي، أي شيء. لكن لا تستخدم، أنت المؤمن طيب، فلا يستخدم كلمة الخبيث وينسبها إلى نفسه، واضح؟ نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله يسب بنو آدم الدهر وأنا الدهر بيد الليل والنهار. انزل حط ظلل يسب وبنو آدم وأنا الدهر ظللوها. انزل يسب أي يذم يعني سب الانتقاص الذم. يعني مثلا واحد يقول والله أنا أكره يوم السبت مثلا الله يلعن يوم السبت مثلا يسب يلعن. زين إما يلعن مثلا يوم معين والله هذا اليوم ألعنه هذا لأنه مات في أحد أقربائي أو يسب واحد شخص الحر أو يسب البرد الشديد أو يسب عرفت يعني يسب أشياء معينة لأنه قد يتأذى منها أو تأذى منها سابقا فيسب الدهر. يعني والدهر هو وحدة زمنية سواء سبت مثلا يقول لك الله يلعن هالساعة اللي شفتك فيها مثلا فيلعن وحدة زمنية الدهر. زين فالدهر سواء كان هي دقيقة معينة لحظة معينة ساعة سنة يوم معين لا يجوز لك أن تسب الدهر أن تذم الدهر. زين يسب بنو آدم الدهر بنو آدم أنا يعني شوف تفسيره قالوا بعضهم هم الدهريون لكن هو أشمل من ذلك. يعني يمكن حتى عوام الناس اتجاه الدهر هذا يعني اعتقاد طائف من الناس هم الدهريون يقولون يعني ما في خالق والدهر هو الزمن هو الذي يتحكم عرفت وما يهلكنا إلا الدهر. لكن هو هذا الاعتقاد يعني في قضية الدهر منتشر حتى عند عموم قد يكون موجود عند عوام المسلمين يعني مو شرط فقط الدهريون. احنا هذا موجود الآن عندنا ساعة لما واحد يذم ويسب ذاك اليوم اللي صار فيه صارت له مصيبة يسب هذا اليوم أو يسب الساعة لو تعرف فيها على شخص أو الساعة التي توظف فيها في هذا المكان أو يعني يسب. فهذا شيء قد يكون من الأخطاء الدارجة في الألفاظ. فالله سبحانه وتعالى يعني هذا الحديث حديث قدسي كتبوا هذا الحديث قدسي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله فهذا حديث قدسي. فقال وأنا الدهر ما معنى أنا الدهر؟ ولذلك واحد يسأل سؤال هل من أسماء الله تعالى الدهر؟ يعني من أسماء الله تعالى الرحمن الرحيم العزيز الخبير البصير من أسماء الله سبحانه وتعالى هل من أسمائه الدهر؟ جاوبوا لأن الله تعالى قال وأنا الدهر. يقول لا كلهم يقول ليس من أسماء الله الدهر تعالى الدهر حين هذه ليس من أسماء. أحسنتم ما شاء الله علماء قاعدين معاي صحيح. ولا أعتقد أحد مر عليكم هذا الاسم من أسماء الله تعالى الحسنى زين الأول والآخر والظاهر والباطن والسلام ما مر عليكم الدهر. أحسنت. فكيف نقول الله تعالى يقول وأنا الدهر؟ المقصود أن الله تعالى هو خالق الدهر وهو مصرف الدهر وهو مدبر الدهر. ولذلك أقول يعني المقصود بأنا الدهر أي أنا الذي أفعل جميع الأمور التي تقع في الدهر فهو مقلب الدهر. ولذلك اللي بعد تفسير بيد الليل والنهار بيدي التفسير لها وأنا الدهر بيدي الليل والنهار وفي الرواية مقلب الليل والنهار. فمعنى ذلك أن يعني ليس المقصود أنا الدهر أن هو الله تعالى هو الدهر وهذا يفهمه العرب باللغة يعني يفهمونه. المقصود به أنا خالق الدهر وأنا مدبر الدهر وجميع الأمور تحصل يعني بإرادتي يعني أنا التي أفعلها في الدهر. فالذي يسب الدهر كانوا يسب الله في النهاية. هذا المعنى أن سبك للدهر كأنك تسب الله. لماذا؟ لأن تعالى هو الذي قدر الأمور. تسب اليوم اللي مات فيه أحد أقربائك يا أخي الله تعالى هو الذي قدر في هذا الدهر وفي هذه اللحظة يموت فلان لما تسبوا يوم كان يسبوا الله، هذا المقصود يعني. آمين آمين إن شاء الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال زين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقولون الكرم، يقولون الكرم، إنما الكرم قلب المؤمن. يقولون حطوا ظللوا يقولون وظللوا قلب المؤمن. يقولون أي يقولون للعنب الكرم، يقولون للعنب الكرم، إنما الكرم قلب المؤمن. طبعا يقولون أحيانا ساعات للعنب أو يسمون أيضا يعني لها سال في الموضوع، يعني يقول أنا شخص ما يشرب الخمر فيفقد عقله فيصير كريم ويعطي، فنسبوا الكرم إلى العنب، كأن أن العنب هو اللي سبب الكرم. فالنصر يوضح في هذا الأمر، يقولون للعنب الكرم، إنما الكرم قلب المؤمن. المقصود أن المؤمن هو الأحق بهذا الاسم المشتق من الكرم، إن الكرم قلب مؤمن، أن المقصود أن المؤمن هو الأحق بهذا الاسم المشتق من الكرم. إيه نعم. البث كيف شغال ولا يقطع؟ يقول هذه نسوي حلقة للرد على الأسئلة. قبل يومين سوينا احنا حلقة، مو حلقة، بعدها مباشرة يعني خذينا تقريبا نص ساعة. نص ممتاز تمام. إذا الكل الأغلب تمام معناته من عندي ما في مشكلة. إنزين. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. ركزوا معي في هذا الحديث. أولا ظللوا سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، ظللوا هذه. ومن رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل صورتي، ظللوها لا يتمثل صورتي. ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فليتبوأ مقعده من النار، ظللوها. حتى نوضحها يعني. الحديث اشتمل على ثلاث فقرات. الفقرة الأولى: سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. ما اسم النبي صلى الله عليه وسلم؟ اسمه محمد. وما كنيته؟ ما كنيته؟ كنية النبي صلى الله عليه وسلم، يلا أحسنت، أبو القاسم. كنيته أبو القاسم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. يعني في عدة تفاسير لهذا الحديث، الذي رأيته مناسبا هو أن يقال: أي لا تجمعوا بين اسمي وكنيتي للشخص الواحد. يعني لو واحد سمي بمحمد عادي، طيب أبو القاسم كنية لحاله عادي أبو القاسم، وفي ناس عندهم الآن موجودة يعني، لكن لا يجتمع في شخص واحد اسمه وكنيته مثل النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث يكون اسمه محمد وكنيته أبو القاسم. هذا المقصود يعني، هذا من التفاسير اللي ارتضيتها. لماذا؟ ما هو التعليل؟ أولا هذا يعني نهي من النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن نلتزم به سواء احنا عرفنا الحكمة أو ما عرفنا الحكمة. بعض العلماء قالوا: لئن لا يسب المسمى بذلك. إنزين، فالمراد بهذا النهي هو تعظيم الاسم، المراد بهذا الاسم هو تعظيم الاسم. وضحت الصورة؟ يعني محمد صلى الله عليه وسلم هذا أشرف الأسماء، وهذا الاسم يعني لشخصية يعني عظيمة، وهو رسولنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق. طيب، حديث 251، عفوا حديث 252. فهذا الاسم وهذا الكنية لرجل أعظم من خلقه الله سبحانه وتعالى. فكون يطلق على شخص واحد مثلا نفس الاسم ونفس الكنية ثم قد يخطئ في أمر معين فيأتي واحد يسبه يسب محمد ويسب أبو القاسم كأنه هو يعني نفس اسمه ونفس كنيته صلى الله عليه وسلم، فمن باب التعظيم والاحترام والتقدير لهذا الاسم جاء النهي أن يجمع الاسم والكنية على شخص واحد. هذا أحد التفاسير. هل هذا النهي هذا الكراهة أو التحريم، يعني يحرم أن الشخص يكون اسمه محمد يحضر أبو القاسم، أم للتنزيه؟ من يقول؟ يقول الكراهة. أي قال بهذا أناس وقالوا بالتحريم أناس، قال بعضهم للكراهة وقال بعضهم على التحريم، وقال بعضهم هذا كان يعني في أول الأمر ثم نسخ، يعني فيها أقوال في المسألة. فالأفضل أن واحد يتجنب هذا الأمر. زين، ومن رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل صورتي. معنى أن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم بأوصافه الواردة عن الصحابة فهذه صورته. يعني لو جاء شخص وقال أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، هو قال عن نفسه أو واحد قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مواصفاته طيبة مثل ما وجدت في السنة، ففعلا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يقوله فهو حق. هذا المعنى. فإن الشيطان لا يتمثل به، أي لا يقدر على التشكل بصورة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المعنى، لا يقدر على التشكل. ممكن الشيطان يتشكل على صورة رجل آخر ويقول أنا رسول الله، ممكن هذا، لكن لا يستطيع أن يتشكل على صورة النبي صلى الله عليه وسلم الصورة الحقيقية الواردة في السنة معروفة صفاته، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، يعني صورة عينيه، صورة شفتيه، صورة حاجبه، بطنه، شعراته، مشيته، كل هذا وارد في السنة النبوية. وفي كتاب جميل اسمه الشمائل المحمدية للترمذي أحاديث كثيرة، لعلنا إذا تيسر نقرأ هذا الكتاب أيضا، كتاب مبارك جدا. أزن، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا النقطة الثالثة، أي فيه تحريم الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخنع الأسماء عند الله يوم القيامة رجل تسمى ملك الأملاك. ضلل وأخنع، أخنع يعني أذل الأسماء عند الله، أذل وأحقر الأسماء عند الله يوم القيامة رجل تسمى ملك الأملاك. ومثله أيضا يا جماعة اللي يقول شاهن شاه وسلطان والسلاطين، لأن مثل هذه الأسماء لماذا؟ مما لا ينبغي إلا لله، ما ينبغي إلا لله، ولأنه بهذا الاسم أراد تعظيم نفسه، فكانت العقوبة على عكس ما أراد، هو أراد التعظيم فجعل الله تعالى هذه الأسماء هي الأذل عنده يوم القيامة. واضحة. أنزل. عن أنس مالك رضي الله عنه يقول عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما، فشمت ظللوها، فشمت أي دعا له، دعا له بقوله يرحمك الله. عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما، واحد قال زين أي الحمد لله زين أو دعا له بشرحها، ولم يشمت الآخر، فقال الرجل يا رسول الله، يعني هو قال الأول قال الحمد لله والثاني ما قال شيء ولم يشمت الآخر، فقال الرجل يا رسول الله شمت هذا ولم لا شمت هذا ولم تشمتني، قال هذا حمد الله وأنت لم تحمد الله. واضحة. الأول قال الحمد لله فشمته النبي صلى الله عليه وسلم أي دعا له وقال يرحمك الله، الثاني ما قال الحمد لله فلم يقول الله سلم يرحمك الله. بعده عن عبد الله، عن عبد الله رضي الله عنه أبى أوريكم إن شاء الله. متعلقة مشكلة بنشرحها الآن. حديث 255 البث قطع أم مستمر؟ 255 تمام البث. عن عبد الله رضي الله عنه قال من عبد الله؟ من يقول من هو عبد الله؟ عبد الله بن عمر، عبد الله مسعود، أحسنت، ماجد، عبد الله مسعود. وقلنا غالبا إذا جاءت عبد الله في هالملزمة من غير ذكر اسم أبيه فغالبا هو عبد الله بن مسعود. زين. هذا في هذا الحديث صيغة التشهد، وصيغة التشهد أيها الأحبة ورد عن مجموعة من الصحابة. صيغة التشهد عن عبد الله بن مسعود هي أصح التشهدات كدوى الفائدة، لأنها مروية في الصحيحين. حمل أذكرها. زين، هو عبد الله بن عم مسعود، وصيغة التشهد التي نقلها هي أصح الصيغ لأنها واردة في الصحيحين. قال كنا إذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على الله قبل عباده، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أقبل علينا بوجهه فقال إن الله هو السلام. هم كانوا يقولون السلام على الله. إنزين، الله تعالى هو السلام، فكيف تقول السلام على الله؟ السلام على السلام كما تقول. فنهاهم عن ذلك، قال إن الله هو السلام. فإذا جلس أحدهم في الصلاة فليقل، هذه صيغة التشهد، صيغة التشهد. التحيات لله كلها طبعا صيغة التشهد كثيرة كلها صحيحة الواردة، يعني سواء في صحيح البخاري أو في مسلم أو في السنن، إذا كانت صحيحة فيجوز أن الشخص يعني يقولها في صلاته، لكن الأفضل هي صيغة هذه الصيغة لأنها عن مسعود في الصحيحين. فليقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. في تكملة، لكن البداية هذه التشهد في الصلاة الإبراهيمية. زين، فإنه إذا قال ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض. سبحان الله، كأنه يعني مو فقط شخص واحد، كل عبد صالح دخل في هذه التحيات التي يعني قال فيها السلام. زين، بعدين تكملة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بعدين قال ثم يتخير بعد من كلام، وبعدها أيضا الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم. وهو في تشهد عبارة عن أول شيء التشهد هذا اللي فيها الشهادتين، لكن هذه ولذلك يقول التشهد يعني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، لكن قبل التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي، قال لها عدة صيغ. زين، وهذه أصح صيغة. وبعد الشهادتين هناك الصلاة الإبراهيمية وأيضا لها عدة صيغ. واضح؟ واضح. ويا جماعة الذي يريد الخير يحفظ أكثر من صيغة، خلي يحفظ أقل شيء 3 صيغ. طيب، وكل مرة ينتقي يغير. حفظك لأكثر من صيغة في التشهد يجعلك تخشع في صلاتك، لكن إذا أنت محافظ على صيغة أول ما تتشهدت وتروح كذي ولا تدري إيش قلت. زين، لكن لو تحافظ بتركز مثل شيء مثل دعاء الاستفتاح في الصلاة، في أكثر من دعاء، فأنت مرة اختار هذا مرة اختار ذاك وهكذا. زين، أيوة. حديث 206 الذي يريد الصيغ ممكن يروح في جوجل يكتب صيغ التشهد وصيغة التحيات فتجد له عدد صيغ، في تقريبا مرت علي 13-14 صيغة. يعني لو قلناها الآن يا جماعة ما بنخلص الملزمة، نحاول نشير في احنا في حلقاتنا هذه نشير إشارات. أول شيء الحديث الكتاب كله نقرأه، فإحنا في هذه الفترة قرأنا كتابا كاملا لمصنف الأندلسي، هذا صار. وهذا الكتاب أو شيء غير أنك أنهيت هذا الكتاب أن هذا الكتاب متعلق بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لك في بركة قراءتها. إضافة إلى ذلك أن هذا الكتاب متعلق بصحيح البخاري الذي لا طالما سمعته فيه ولا مرة قريته منه، اليوم قريت جزء كامل من هذه الأحاديث. إضافة إلى ذلك أنك أنت مع مرور على هذه الأحاديث عرفنا معانيها وقرأناها واستفدنا منها، وبعضكم حفظ بعض هذه الأحاديث، فجمعنا عدة فوائد. التفاصيل يا جماعة ليس هذا محله، نحن فصلنا في كل حديث يا جماعة لن ننتهي. فالتفاصيل أنتم كتبوها وارجعوا لها، روحوا مواقع مثلا مواقع موثوقة وتجدون فيها من الفوائد، مثل موقع السؤال وجواب، كتاب موقع موثوق، موقع الدرر السنية، موقع موثوق، وهكذا. وعندنا مكتبة الشاملة ممتاز، مكتبة الشاملة ممكن تنزلها في الجوال، ممكن تنزلها في اللابتوب وغير ذلك. المهم حديث مهم جدا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب، ضللوها، كتب على ابن آدم حظه من الزنا، ظلل حظه، أدرك ذلك لا محالة، لا محالة ظللوها، فزين العين النظر، زين العين ظللوها، وزين اللسان المنطق، والنفس تمنى وتشتهي ظللوها، والفرج يصدق ذلك كله ويكذبه، والفرج ظللوها، يصدق ظللوها ويكذبه ظللوها. الحديث بشكل عام مفهوم يعني، لكن نحاول نضع النقاط على الحروف ونوضح أكثر. إن الله كتب على ابن آدم، كتب أي قدر على ابن آدم، كل إنسان الله مقدر له أمر معين، شو الطاعات اللي يسويها، شو المعاصي اللي بيفعلها، كل شيء مقدر. والإنسان يا جماعة ليس معصوم، سيقع في الأخطاء، وهذا الوقوع في الخطأ هو بعد ذلك له عنده خيار أن يواصل على هذا الخطأ أو يتوب ويعود. ولذلك الله تعالى ما يحاسب الإنسان على وقوعه في الخطأ، النقطة مهمة يا جماعة. الله سبحانه وتعالى لا يحاسبك على مجرد وقوعك في الخطأ، يحاسبك على ماذا فعلت بعد الخطأ، لأن الإنسان بطبيعة الحال يقع في الخطأ، ما هو معصوم. لكن بعد وقوعك في الخطأ هل تبت، هل عدت، هل رجعت، أم استمريت وواصلت؟ كيف نظرت إلى هذا الخطأ الذي وقعت فيه؟ هل عملت على المؤمن الذي يرى الذنب كالجبل يكاد يقع عليه، أم لا تبالي كالذبابة ما تفتكر فيها صغيرة الحجم؟ فهذه النقطة هي متعلقة بالذنوب. فإن الله كتب أي قدر على ابن آدم حظه من الزنا، حظه أي نصيبه من الزنا، يعني كل واحد يا جماعة مقدر له أنه يقع في نوع من أنواع الزنا، نصيبه من الزنا، من الزنا أي في نوع من أنواع الزنا. الزنا الكامل والحقيقي هو معروف، زين، أن يأتي مثلا رجل أو امرأة علاقة محرمة بينهما، هذا الزنا الكامل الحقيقي. لكن يطلق الزنا على أمور قد تؤدي إلى هذا الزنا، واخذ الفكرة؟ إيه. وهذه ما تسمى بخطوات الشيطان. قال: أدرك ذلك لا منه، من هذا النصيب الذي كتب عليه، كل واحد له نصيب من الزنا. ثم وضح: فزنا العين النظر، زنا العين النظر، فالعين تزني، سمي يعني قد يرى لما ما يشتهي، يرى المحرم. وهذا يشير، ممكن ظللنا فزنا العين، إشارة إلى أن الزنا ليس قاصرا على الفرج، مو فقط الزنا يكون عن طريق الفرج، وهو وإن كان هو المفهوم الكامل والحقيقي للزنا، لكن قد العين تقع في الزنا إذا رأت يعني أمرا محرما. وزين اللسان المنطق، الكلام، المنطق النطق، فقد يقع اللسان في الزنا، عرفتوا، من المواعدة، من المناطفة، من يعني يعني التكسر في الكلام من يعني وغير هذه الأمور، يعني التمهيد للزنا والاتفاق عليه وغير ذلك. والنفس، شوف قال لك العين واللسان، حتى النفس، النفس تمنى وتشتهي، تشتهي قلنا ضل ولا هي تشتهي المعاصي، تشتهي المعاصي. إذن ذكر لك مجموعة أعضاء في جسم الإنسان، ما بين العين، ما بين اللسان، ما بين النفس. ثم قال والفرج يصدق ذلك كله ويكذبه، في رواية أو يكذبه، في رواية يا يصدق أو يكذب. شلون الفرج؟ ما قال الفرج، حط ضليلو قال هو آلة الزنا الحقيقي، هو آلة الزنا الحقيقي، الزنا الحقيقي آلته الفرج، هذا موضعه. يصدق ذلك، كيف يصدق ذلك؟ بفعل، ظل الله يصدق بفعل ما تمنته النفس. يعني شلون يصير؟ العين تنظر فتزني، واللسان يمكن يواعد، يتفق، يخدع، أمور كثيرة. فلما يقع زنا العين وزنا اللسان، النفس تبدأ تشتهي الزنا، تشتهي الحرام. فثم يأتي إذا مر الإنسان بهالمراحل، الفرج عاد إما يصدق هذا الزنا، فينتقل من الزنا، صور الزنا، إلى الزنا الحقيقي، فيصدقه، يصدقه بفعل ما تمنته النفس، النفس تمنت الزنا الحقيقي، زين، فيأتي الفرج يصدق ذلك، فيفعل ما يتمنته النفس، يصدق ذلك كله أو يكذبه، يكذبه كيف؟ يبتعد عن، بالترك والبعد عن الفواحش. هذا معنى الحديث. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يقام الرجل من مجلسه ويجلس فيه آخر ولكن تفسحوا وتوسعوا. هذا حديث واضح جدا وفيه أدب عظيم من أدب المجالس. يقول البث يقطع، هل يقطع البث؟ لا، تمام. أدب عظيم. أنه نهى أن يقام الرجل من مجلسه ويجلس فيه آخر ولكن تفسحوا وتوسعوا. طبعا هذا عيب، عيب أن مثلا كان يكون مجلس كبير، مثلا مجلس من مجالس، ودخل واحد وما في مكان مثلا، وقال حق واحد قم، قم أنت وخلي جلس مكان، عيب والله عيب. ومرة صارت قدامي صراحة، مرة صارت أمامي، أنا كان معي واحد وضيفوني ناس، وكان معي واحد دخل يستاق فيني إلى مكان معين فجلس جنبي وضاق المجلس ما شاء الله. وجاء واحد من وجهها صراحة، فقالوا لي يمي، مو يمي بعدي يعني ثالث ورابع كذا، وقالوا له كلموا قالوا لو تقوم يجينا فلان وفلان، ما أدري واحد يعني، وقوموا جلسوا هذا الجاي. يا أخي أنا اللي جاي ضيف عليهم، ضيفيني هل لما كله علشاني أنا، فأنا صراحة معي وجلس في مكان، عرفت؟ لو من البداية في ترتيب معين إني في محجوز وفي ناس كذا ويجي، ما أقول والله مكانك هناك مو مشكلة، لكن ما دام جلس فهو حق به، اتقعدت إنك أهنتني أنا، ما أهنته هو فقط لأنه هو مثلا مو خليجي تشيله مكانه، أو أنه مجرد سواق عليه ملامح أن رجل بسيط. والله عيب، قد يكون هذا أعظم مني مكانة يوم القيامة، وأعظم من كل الحاضرين، فهذا يعتبر عيب يا جماعة، عيب. فأنا يعني لولا أن صار لي موقف معاه، أنا أقول يعني أذكر هذا الحديث كفائدة، لكن هذا يحصل، سبحان الله، فعيب. وهذا يعني استناد مع حديث آخر عظيم كتبوا الحديث مهم، من سبق إلى مباح فهو له، من سبق، كتبوا هذا الحديث على جانب ليس في الصحيح، لكن هذا يعني من الأحاديث المهمة اللي قد تعطي قواعد في الحياة. من سبق إلى مباح فهو له، يعني في أي نقطة واحد سبق لشيء مباح للجميع، هو سبق، هو أول، فهو أحق به، لا ينزع منه. انزين حديث واضح، ولكن تفسح وتوسع صار شخص وصل مكان ما في مكان، يا اخي كل واحد يتوسع، توسعوا بس ما تشيل واحد مكانه. هل البث يعلق؟ ما شاء الله، يقول اذان العشاء في المغرب، ما شاء الله اذان العشاء، ها ما شاء الله، معذورين اللي عنده صلاه تراويح وشيء ممكن ينصرف يعني وتكمل البث لاحقا. بسم الله. هذه الخلطة البخارية وصلت، الخلطة البخارية كوفي ما في اليوم، المخدمات قليلة، كل شيء موجود اليوم، الخلطة تأخرت، زين ما في كوفي، ما في كوفي. نكون إن شاء الله ما بيكون تأثير على على على العطاء، العطاء والشرح ما في تأثير عليه بإذن الله، بس أنا أحاول أضبط القعدة كل شيء موجود. يا جماعة هل البث يقطع أم لا حتى نستمر؟ تمام، وانا احاول خلاص غيرنا النت الان، كيف غيرنا النت؟ تمام، شنو مكونات الخلطه هذه يا جماعه؟ هو خلطه سريه، اذا قلت لكم ما صارت سريه، افكر انا ابيعها صح، اسوي الخلطة وابيعها واكسب ذهب. يا جماعة هذه الخلطة البخارية، هذه يا جماعة من افضل الخلطة، صار دعاية الان صراحة، من افضل الخلطات هذه. انا عندي مشكلة في الحنجرة، خاصة اللي يشتغل في التدريس او في المحاضرات والخطب ويتكلم، يستهلك الحبال الصوتية انتين، فنتعب سننا سعال كثير. جربت اشياء كثيره، العسل لحاله، جربت حبوب استربسل، هذا استربسل اللي بينه في الصيدليه، عمليات سويت عمليات حق حنجره، زين كحه موجوده تجيني فترات كحه، واذا مسكت عند الكحه السعال يعني تم معي ساعه ثلاث شهور تم عندي، اتكلم شوي سندي. سويت هذا الخلطه، ما اقول لك راحت 100% بس ريحتني كثيرا. شنو اسرارها ما بقول. انزين عشان اقهركم زياده بعد باكل بعد عرفتوا؟ شرحت لكم 50 مرة شرحنا، أعيد فهمتوا؟ شمرة أشرح بسيطة جدا، بقول لكم إياها أول مرة أشرح، متردد أشرح، ماذا ليش؟ يا أخي الناس يظنون بالمعلومة، يعني واحد يسوي خلطة يعني يقول ساعات يسند الناس بخل، يا اخي انا اعرف شغله ليش اعلم غيري؟ خلي لي نفسي سبحان الله، وانا بقول لكم يجيني الشيطان هو ولا وسواس ولا ايش، يقول ليش تقول لهم؟ خلي لك انت مستفيد منها، ليش تخبر الناس؟ شيء غريب يعني، الانسان كذي يظن بالمعلومه، عنده حب التملك تكون لحاله، زين؟ فبالتالي الان خليها في النهايه ان شاء الله، في نهايه الحصه اعطيكم الخلطه، يعني تستمرون معي ولا احد فيكم يهرب، زين؟ لا بشركم بعد. الكوفي وصل، الكوفي وصل، الحين كل العدة جاهزة موجودة. زين تمام التمام، والنت تمام. ايه زين. حديث عن ابي هريرة رضي الله عنه، حديث 258، خلطة في اخر الحلقة. كيفكم عاد؟ تستمرون ولا ما في؟ ولا نخلي اخر اخر حصة حلقة في الختامي، حلقة الختامية. ها يوم اليوم نختم الكتاب خلطة البخارية، وخلصنا ملخص البخاري، وبالمرة نعطيكم الخلطة البخارية، بحيث لو صار عندكم تسمم ما بشوف واحد فيكم. سكرنا برامج وجهنا، وإذا تسمم يموت يمرض يقول لي شيخ تيني هني تشتوي سوي المشكلة، والمشرف مالنا راقد يعني حتى ما قدر يحجبه ولا يحضره، خاف يشوي سمعتي. يقول هذه الخلطة البخارية ذبحتنا، يكفينا بهجوم على صحيح البخاري، بيصير هجوم على خلطتي البخارية. لا لا، هذه هذه هذا كثير صراحة، هذا كثير. وأنا أعطيكم في الحلقة الأخيرة، بحيث لو أحد انضرب تسمم يمين وأنا سكت البرنامج ما فيه. إيه بسم الله الرحمن الرحيم. حديث 258 عن نبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلث فقال في حلفه باللات والعزة. جماعة هذا حديث عظيم. شوف في حديث يا جماعة أنا قرأتها ومعان وحضر وأرجع للشرح لأكثر من كتاب، أرجع حتى يعني ساعة الشرح الواحد يعطيني معنى معين، وأنا أبغي دائما في الشرح الحديث أعطي شرح بسيط، يعني لو حتى سواق تريلا يفهم، لو جرسون في مطعم يفهم، لو منظف حمامات ومنظف لي يفهم، شرح بسيط. فساعات شروح الكتب ساعات تكون مستوى راقي، مستوى عالي. فأنا أرجع لكتاب كتابين ثلاثة بحيث أشوف كل الشروح هذه، وأنا أقدم لكم الشرح البسيط اللي أنا أرتضيه وبأسلوب بكلمات سهلة. وهذا هو صراحة الواجب على كل داعية، واجب على كل خطيب، على إمام مسجد أو اللي يشرح واللي يقدم للدين، ليس ويروح فهمان وأنه عارف اللغة وعارف المعاني ويصعب الكلمات ويقعر في الألفاظ. لا يا أخي، سهل للناس، عطهم المعنى اللي يبغيه، عطى الشيء البسيط اللي يفهمه على طول، يأخذ الكلمة ويفهمها. لا تعرض عضلاتك أني أنا فاهم وأنت غبي ما تفهم، لا لا تسوي كذي. هذه سنة الله، هذا دين الله، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قدمها للناس وبسطها للناس. كل ما تبسطها فيتصل إلى الأفهام ويعملون بها، وبهذا تؤجر على بأمرين: أنك أوصلت للناس الدين، وأنك سهلت عليهم فهم والفقه في الدين. وهذا قد يحرم منه بعض الناس للأسف الشديد. سهل للناس، سهل، وأنا إن شاء الله حاول أسهل لكم. قال: يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا. قلنا يبشروا ويسروا، يسروا يسرهم في أمور فقهياتهم، وبشروا في أمور تبليغ الدين. المهم، فنقول يا جماعة إحنا في، أنا حتى أنا أستفيد يعني بعض الأحاديث، أو البخاري كله قرأته وسمعته، لكن بعض الأحاديث والله أرجع لها، كأن أرجع لها مرة، أول مرة أشوفها، أول مرة أسمعها. منها هذا الحديث، حديث عظيم هذا الحديث، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف فقال في حلفه باللات والعزة، يعني حلف بغير الله. في حديث آخر: من حلف بغير الله فقد أشرك. من الشرك الأصغر الحلف بغير الله، الحلف يكون فقط بالله سبحانه وتعالى الخالق. الحلف باللات وبالعزة وبالأمانة وبالحلف برأس أمي والحلف ما أدري بالنعمة، ترى هذا منتشر، والنعمة يقول، والأكل اللي أكلته هذا كله حلف، لا يجوز، فلا يجوز الحلف إلا بالله. زين، معناته هو تجاوز وأخطأ في كلماته، فقال الحديث: فليقل لا إله إلا الله. من حلف فقال في حلفه باللات والعزة فليقل لا إله إلا الله. ومن قال لصاحبه تعال أقامرك، المقامرة بماذا تكون؟ بيش بيش، شوف الحركة مالتي، المقامرة بيش تكون؟ مال. أيوة ما شاء الله. المقابلة تكون بالمال. ومن قال لصاحبي تعالى وقامرك فليتصدق. والصدق بإيش تكون؟ صدق إيش؟ شوفوا هني، شوفوا يدي، حركة اليد هذا حركة خطيرة ترى، أنا ما أسويه إلا مرة واحدة في السنة. بالمال. فهمت المغزى من هذا الحديث؟ من فهم المراد من هذا الحديث؟ يعني من حلف فقال في حلفه أخطأ في لفظه، فحلف بما يعبد من دون الله، فكان الإرشاد أنك سو طاعة باللسان فتقول لا إله إلا الله، تذكر الله. أنت أردت أن تعصي الله تعالى بمالك بالمقامرة، فانتبهت أو نبهوك، فكفر عن هذا الخطأ الذي وقعت فيه بطاعة من جنسها بالصدقة. فجماعة والله هذا الحديث جميل، وفي هذا إرشاد. أنا ممكن أقول لكم يعني كتبت نقطة فيه إرشاد، بل ممكن تكتبونها، فيه إرشاد لمن تلفظ بباطل أن يبادر إلى ذكر الله. ومناسبة الأمر بالصدقة لمن قال أقامرك هو أراد إخراج ماله في الباطل فأمر بإخراجه في الحق. هذه الفائدة اللي أنا كتبتها، ممكن تزيدون عليها كإرشاد. من وقع في معصية أو هم بمعصية فل وتاب وأناب ورجع وانتبه فليأتي بطاعة من جنسها. وضحت هذا اللي أفهمه من الحديث. فكرت في معصية وهمين بمعصية أو وقعت في هذه المعصية، فشوف طاعة من جنس هالمعصية وعملها، كأنك تقول يا الله أنا أخطأت وأنا تبت، ودليل توبتي وعودت أني نفس المال اللي كنت بعصي لك كنت أسوي في طاعة، نفس اللسان اللي أنا عصيتك فيك أسوي في طاعة. وهكذا من عصى الله تعالى بالنظر إلى ما حرم الله، يا أخي مثلا كمثال، أنت نظرت إلى ما حرم الله ساعة كاملة قاعد تشوف لي أشياء إباحية مثلا، بالنظر زنيت ووقعت، يا أخي الساعة اللي رحت في المعصية خذها الساعة وافتح مصحفا واقرأ فيه وانظر إلى كلمات الله سبحانه وتعالى، هذه من جنس المعصية التي وقعت فيها سو طاعة، ودفعت مال في معصية من جنس هذه المعصية تتصدق بمالك. وهكذا يجمع والله حديث عظيم. وذاك كثير من الناس يقول أنا وقعت في كذا كذا كذا، فأنا أقول لهم يعني أرشدهم بهذا الحديث بهذا المعنى، وكان طبعا غالب عني هذا الحديث، وجاءت هذا الحديث في وقته، وقعت في معصية حاول تشوف شنو جنس هذه المعصية. إنزين، فأنت أسأت في تعامل أحد مثلا وندمت، يا أخي كفر استغفر الله واعتذر له مثل ما أنت أكرمه هذا الشخص الذي أسأت إليه. وهكذا سواء أنت عصيته مثلا، واحد ذميته مثلا، هذه يحصل ذمت شخص، فأنا أقول له مثل ما ذميته في مجلس امدحه في مجلس بما هو فيه، امدحه وبس، تقول والله أنا استسمحت منه أيضا، أظهر دليله وبرهانه توبتك. وهكذا فيا جماعة أنت بس أظهر لله حسن عملك وحسن نيتك، والله سبحانه وتعالى يتكفل ويدير أمورك. أظهر للناس، أظهر لله أنك طيب، أظهر لله أن نيتك طيبة. دع الناس، والله دعوا الناس يا جماعة، بعض الناس يعني يبير يقول للناس ويظهر للناس أنه ممتاز وطيب وأن وكذا، وكل علاقاته وتفكيره مع الناس. يا أخي حسن علاقتك مع الله، أقسم بالله تحسن علاقتك مع الله، الله تعالى يدبر كل أمورك. إحنا ليش نعجز عن فهم هذه الحقيقة؟ عندك مشكلة مع مديرك، الحل عند الله، مع زوجك الحل عند الله، مع أهلك عند الله، جيرانك حل عند الله، في أمورك المادية المالية المعيشية الاجتماعية أي مشكلة ضبط أمورك مع الله، الله تعالى يرتب أمورك ويدبر أمورك ويسر أمورك. والله يا جماعة ما أقول لكم جربوا، لا، ما أقول لكم افعلوا. الله تعالى قال فأنا الدهر بيد الليل والنهار، يا أخي الليل والنهار وما يجري في الليل والنهار الله تعالى بيد الأمور، بس أظهر للناس، أعطون والناس أظهر لله أنك طيب، والله ما بدي أخدعه، أظن الله أنك طيب، شلون تظهر عاد هذه أنت وفنك؟ تفنن في إرضاء الله، أرجوك تفنن في إرضاء الله. لما أنت تقع في معصية بالنظر يا أخي أظهر لنا أنك أنت وقعت في معصية بنفس العينين، يا الله شوف هالعينين اللي أنا عصيتك بهما الآن قد أقرأ كتابك وأطيعك بنفس العينين، تمت هناك ساعة بتم ساعة ونص زيادة، هذا المكان أنا عصيت الله تعالى فيه، نفس المكان هذا بتوضى وبصلي في هذا المكان لله. وهذا سيلاحظه الشيطان، قد يهرب عنك يقول هذه بلشنا فيه يعصي ويلزم كان يطيع، لا خلنا ابتعد عنه، لأن الشيطان ما يذهب إلا بالتعوذ منه بالله بالطاعة والإقبال على الله، لما يشوفك تقبل على الله يفر منك. مكان عصيت الله تعالى فيه في نفس المكان يطيع الله تعالى فيه، العضو الذي عصيت الله تعالى فيه اجعله في طاعة. هذا أعظم درس يا جماعة، أعظم درس. وهذا يعني أنا طولت في هذا الحديث لأن هذا من يوميات نحن نقع فيه. عن شداد بن حسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار. هذا الاستغفار له صيغ كثيرة، استغفر الله أقصر صيغة، استغفر الله صيغة وسط، استغفر الله وأتوب إليه. أعظم صيغة للاستغفار سيد الاستغفار، عظيم في اعتراف أن يقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك. طللوها أبوها، أعترف أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي. هنا اغفر لي في رواية فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. حديث عن عبد الله بن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل. شوف هذه نفسية المؤمن إذا وقع في معصية، يرى ذنوبه شيء عظيم، يخاف من ذنوبه، يستغفر ويعود كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه. هذا نظرة المؤمن لذنوبه. وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه. المنافق قليل الإيمان ما يشوف ذنبه شيء، ذنوبه يمكن زاني زنا، يمكن سرق مال الناس، يشوفه شنو يعني، شنو شنو شنو الزنا يعني، كل الناس تزني، شنو خذت منه 2000 دينار ولا 2000 ريال يعني. فيشوف ذنبه الذباب وقع على أنفه فقال به هكذا، فقال به هكذا. شنو فقال به هكذا؟ قال أبو شهاب: بيده فوق أنفه. يعني كذي سوى، يعني كان ذنوب أي كلام ذبانيات يعني سواها من كذي ولا يفتكر فيها يعني. فبيده فوق أنفه ظللوها، أي يفسر الإشارة، يعني في إشارة لا مر على أنفه فقال به هكذا، يختم بهذه الإشارة يعني هذا كلام. وعنه يعني عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شوف هذا الحديث عظيم: لله أفرح بتوبة عبده من رجل نزل منزلا وبه مهلكة ظلوها، مهلكة أي لا ماء ولا طعام، يعني مما يؤدي فقدانهما إلى هلاك، ومعه راحلته عليها طعام وشرابه، فوضع رأسه فنام نومة فاستيقظ وقد ذهبت راحلته حتى اشتد عليه الحر والعطش، أو ما شاء الله، أو ظللوها كتبوها شك من الراوي، راوي شك يعني هل هو قال ما شاء الله أو لا. قال: أرجع إلى مكاني، يمكن أرجع أروح مكاني دور دور، وفي صحراء وكان نايم، لا راحلت الإبل وفيها ماء وفيها طعم راحت، فقام ما شاف شيء، وين يروح؟ تم يدور عليه يدور عليه ما حصلها، يعني شنو أيقن أنه يموت. فقال في نفسه: خلنا أرجع إلى نفس المكان اللي أنا نمت فيه وراحت عني راحلتي. فرجع فنام نومة، راح مكانه ونام نومته، ثم استيقظ، يعني استيقظ ثم رفع رأسه فإذا راحلته عنده. تخيلوا هذا المشهد، واحد يظن الموت خلاص جاي ودور وتعب ما حصل، خلاص راح عند الشيارة أو مكان اللي كان فيه نام انبطح بس ينتظر الموت، ولا يشوف راحلت عند رأسه، شنو الفرح اللي يصيده؟ فرح عظيم صح؟ الله سبحانه وتعالى عندما تقول يا الله تبت إليك أشد فرح من هذا الرجل براحلته، سبحان الله. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. من هو الحي؟ من هو الحي؟ ومن هو الميت؟ الحي الذي يذكر الله، والميت الذي لا يذكر الله. زين، حديث واضح يعني جدا، حديث واضح. انت حي ولا ميت؟ انت اي اللي تشوفني، انت اللي تتابعوني كلكم، واللي يجي بعدين يشوف البث الغير مباشر، اسال نفسك هذا السؤال: هل انا حي ولا ميت؟ قارن نفسك على ذكر الله، تذكر الله، شم وردك يوميا من القران. لا تجاوب ترى بسرعه حي حي حي، لا تمدح نفسك، هذا يخلي بينك وبين نفسك. كم وردك من القران؟ كم وردك من ذكر الله؟ كيف علاقتك مع الله؟ كيف حالك مع الصلاة؟ كيف حالك مع الدعاء؟ كيف حالك مع الخشوع؟ كيف حالك مع الخنوع؟ كيف دموعك بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ هل أنت تسارع على الطاعات؟ هل أنت مقبل على المعاصي؟ هذه الأشياء جاوبوا عليها. قلبك حي ولا ميت؟ عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. اللهم اجعلنا ممن يحب لقاءك، اللهم اجعلنا ممن يحب لقاءك، اللهم اجعلنا ممن يحب لقاءك، واجعل لقاءنا بك يا الله أسعد أيامنا وأسعد أوقاتنا. آمين يا رب العالمين. أنا دائما أدعو الله سبحانه وتعالى بدعاء بيني وبين النفس، يعني مو حديث وارد، يعني كدعاء. يعني واحد في الدعاء يا جماعة باب مفتوح، يعني ممكن تدعو الله تعالى بيدعيه في القرآن الكريم وبيدعيه في السنة النبوية، وأيضا تدعو الله تعالى بدعاء في بالك، أي شيء يأتي في خاطرك، مشاعرك، عاسيسك، ترى هذه شكوى لله. فأنا دائما بيني بنفسي أدعو الله تعالى بدعاء مفهومة، يعني أن سعادتي تبدأ بعد وفاتي. بعض الناس يخافون من الموت لأن ما عمروا الآخرة، وواحد ما يدري كيف سيلاقي ربه، وما هي الذنوب التي قد تعرض عليه، وشنو أشياء سواها ونساها، وأعمال صالحة مقبولة غير مقبولة، تساؤلات وخوف كثير. فأدعو الله تعالى: يا رب جعل سعادتي تبدأ بعد وفاتي، يعني بعد ما أموت أشوف السعادة الحقيقية، أشوف الأنس، أشوف الفرح، أشوف البشارة، أشوف الملائكة، ملائكة الرحمة. زين، فهذا يعني أول منازل الآخرة. كان عثمان عفان إذا أتى القبور يبكي، فيقول له: أنت يذكر عندك الموت والجنة والنار ما تبكي، وتي عند القبر تبكي؟ قال: القبر أول منازل الآخرة، أول منازل الآخرة القبر، إذا نجيت منها ما بعدها أيسر. فيعني واحد لازم يفكر في قبره، يفكر بعد الموت شنو. فإذا أنت سعادتك صارت بعد الموت، معناته خلاص اللي ما بعده يعني أنس وسعادة وفرح. قالت عائشة أو بعض أزواجي، حتى ظللوا أو يعني شكوا من الراوي، قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاء، ومن كره لقاء الله كره الله لقاء. فقالت عائشة، الراوي عبد الله بن الصامت يقول يعني هل هو الراوي عنه أن هل عائشة ولا بعض أزواجه، الراوي عبد عبادة: إنا لنكره الموت، يعني إحنا نخاف من الموت، نكره. كل واحد ترى يخاف الموت، يعني واحد قال لك بكرة نذبحك، ما تخاف؟ أكيد خاف، والله بناخذ القصاص. أو يعني طبيعة الإنسان يعني صدق يحب الجنة وما عدا الله تعالى، لكن الموت نزع الروح في ألم، فواحد يعني يخاف، يكره الموت. فتقول عائشة يعني فهمت الحديث بمعنى معين، فقالت: إنا نكره الموت، إنا لنكره الموت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس ذلك، ضللوها، ليس ذلك، أي ليس كما فهمتي، ليس المعنى كما فهمتي، ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما أمامه، فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه، هذا المؤمن. وإن الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله، يعني حضره الموت في سكرات الموت، خلاص يعني يرفع الحجاب ويرى كل شيء ويعرف الحقيقة. وإن الكافر إذا حضر بشر بعذاب لو عقوبته فليس شيء أكره إليه مما أمامه، كره لقاء الله وكره الله لقاءه. فاجعلنا يا رب ممن نحب لقاءك يا رب العالمين. أنت صاحب الكرم وأنت صاحب الجود وأنت الكريم وأنت الحليم وأنت العفو وأنت الغفور وأنت الرحيم، لك الأسماء الحسنى والصفات العلى في هذه الساعة المباركة والمباركة. نسألك يا الله بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، وأن تجعلنا ممن يحب لقاءك فتحب لقاءنا يا رب العالمين. عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم سمع أنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثة يتبعون إلى قبره فيرجع اثنان ويبقى واحد يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. عملك هو اللي بيدخل معك القبر، أما أهلك يمشون عنك، مالك يقسم ويروح. فاعملوا لهذه الساعة، اعملوا لهذه الساعة. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا، ظللوا أفضوا وظللوا ما قدموا، فإنهم قد أفضوا أي وصلوا، أنهم وصلوا إلى ما قدموا أي ما قدموه من الأعمال خيرا أو شرا. يعني أنت ليش تسب الميت؟ خلاص هذا رحل الدنيا، راح في دار وهناك سيحاسب على الأعمال التي قدمها شرا أو خيرا. فإحنا نهينا عن سب الأموات، خاصة إذا كان سب الأموات يؤذي بعض الأحياء. نكتفي بهذا القدر ونلتقي غدا بإذن الله تعالى حتى يعني نكمل ما تبقى من كتاب مختصر صحيح البخاري لابن أبي جمرة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.